قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقدم أن أولئك يمكرون، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى، وعد رسوله، توعد أولئك ووعد رسوله وأنه سينصره وأنه ليس بمخلف وعده رسله سبحانه وتعالى، بمخلف وعده رسله جل وعلا، بل سيمضي وعده وسينفذ وعده جل وعلا، لأنه القائل: إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وعد رسله بالتأييد ووعدهم بالنصر سبحانه وتعالى، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهكذا أيضا قال: لا أغلبن أنا ورسلي. فهذا وعد الله الحق الذي لا يخلف، وأنه سيغلب هو ورسله سبحانه وتعالى، وأنه سيؤيد رسله وينصر رسله وسيمضي وعده جل وعلا، ويهزم أولئك الفجر الكفرة ويهلكهم بإذنه سبحانه بقوته وقدرته جل وعلا. فهذا التثبيت لأهل الحق، وتثبيت لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله منجز وعده سبحانه وتعالى، وأنه سيمضي ما أراد في الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. فعلى هذا يتسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتسلى أتباعه بوعد الله الحق الذي لا يخلف، وأن الله سبحانه وتعالى سيمضي ما أراد في الكافرين من إهلاكهم، وسيمضي ما أراد من نصره للمؤمنين وتأييده. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فما ينبغي الظن هذا الظن، وحاشى رسول الله من هذا الظن، بل هذا من باب التثبيت له، وهو يعلم علم اليقين عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لأمته، هذا لأمته، وإن رسول الله يعلم علم اليقين أن الله سيمضي وعده، أو سيمضي ما أراد من تنفيذ الوعد والوعيد، تنفيذ الوعد في أهل الوعد وتنفيذ الوعيد في أهل الوعيد، هو سيمضي سبحانه وتعالى، ولا سيما الوعد، فإن الله لا يخلف الميعاد، وأما الوعيد ففي الكافرين منفذ، وأما في المؤمنين فهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فما جاء من وعيد في أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى رحيم كريم، فإن شاء أن يمضي هذا الوعيد في أهل الإيمان، وإن شاء سبحانه وتعالى بفضله ورحمته جل وعلا أن يترك ذلك رحمة بهم ولطفا بهم وفضلا منه جل وعلا. وأما الوعيد في الكافرين فهو ماض لا يتخلف، والوعيد في المؤمنون تحت، والوعيد في المؤمنين تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا لابد أن يفهم أنه ليس على الإطلاق أن الوعيد يخلف، والذي لا يخلف إنما هو الوعد، الذي لا يخلف إنما هو الوعد. هذا بالنسبة للمؤمن، فإنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكافر فالوعيد ماض فيه كالوعد في المؤمنين، ماض فيه، وعد الله بالنار سينفذ ذلك فيه سبحانه إذا ما تعلق فيه. فهذا لابد أن ينتبه له، فترك الوعيد إذن في المؤمن إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، إذا لقي الله بذنبه. وأما في الكافر فلا يخلف ولا يترك الوعيد فيه. الحاصل هذه من الآيات الكثيرة التي فيها التسليات للمؤمنين وذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيؤيد أهل الإيمان، فعليهم أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حال من أحوال يوم القيامة، ذلك اليوم المهيب المخيف الذي فيه ما فيه من الاضطرابات التي تحصل لهذه الأجرام ولغيرها، يحصل فيه لا شك هول عظيم وفزع عظيم. فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والتبديل تبديلان، تبديل ذاتي وتبديل وصفي. فالتبديل الذاتي كقولك: أبدلت الدراهم بالدنانير، وأبدلت داري بدار أخرى، أبدلت داري بدار أخرى، وأبدلت كتاب الفقه بكتاب العقيدة. فهذا تبديل عيني. والتبديل الوصفي خلاف هذا، يكون الأصل على ما هو عليه، وإنما يزاد فيه وينقص، يزاد فيه وينقص الأصل على ما هو عليه. وقد جعلوا من التبديل الوصفي قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الجنازة: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فإن الزوج هو نفس الزوج، فإن المرأة مع آخر أزواجها، فكيف يطلب لها زوجا غير زوجها؟ أي في الوصف، أي في الوصف وليس في العين، فإن المرأة تكون مع آخر أزواجها ومن تزوجته، فمن ماتت عن أزواج متعددة فإنها مع آخر زوج. وهكذا أيضا من لم يكن لها إلا زوج واحد فهي مع زوجها الذي مات عنها، مع زوجها الذي مات عنها، فكيف يقال أبدلها زوجا غير زوج خيرا من زوجها؟ فيكون تبديل وصفي لا تبديل عيني. وهنا اختلف أهل التفسير في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل المقصود هنا التبديل العيني أم التبديل الوصفي؟ على قولين عند أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنما المقصود هنا تبديل وصفي لا تبديل عيني، الأرض هي الأرض والسماوات هي السماوات، ولكن يحصل لأكامها ما يحصل من الدك، ولجبالها ما يحصل من النسف، وغير ذلك من الأمور التي تغير بها الأرض ويغير بها وصفها، وإلا هي نفس الأرض، لكن الأكام تسوى والجبال تنسف، وهكذا تلك المعالم كلها تذهب وتكون أرض بيضاء، وإلا هي نفس الأرض التي كانت في الدنيا، فيبدل الله وصفها لا عينها. وهكذا السماوات أيضا تبدل بتناثر النجوم وتكوير الشمس والقمر، فهذا تبديل وصفي لا تبديل عيني، فإن نجوم السماوات تلك تتناثر، وهكذا أيضا شمس السماوات وقمر السماوات فإنها تكور، والسماء هي السماء والأرض هي الأرض، ولكن يمد فيها يوسع فيها أي في الأرض، وهكذا أيضا جبالها تنسف وأكامها كذلك أيضا تسوى، وغير ذلك من المعالم التي كانت عليها، وإلا الأرض هي نفس الأرض. هذا قول لبعض أهل العلم، وأن التبديل المقصود هنا هو تبديل وصفي لا عيني. والقول الثاني أن التبديل تبديل عيني، أرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وهذا القول والله أعلم أقرب، وهو مؤيد بأدلة، ومن ذلك ما جاء عن ثوبان وعن عائشة عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات وتطوى الأرض؟ فأين يكون الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: في ظلمة على الجسر. وفي حديث عائشة: على الصراط. في حديث عائشة: على الصراط. وهكذا أيضا استدلوا بحديث آخر، وهو حديث مشهور، أن الأرض يوم القيامة تبدل غير الأرض، فتكون بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد ولا أثر لأحد، فتكون كقرص النقي ليس فيها أثر لأحد ولا علم لأحد. فإذا هذه أرض غير الأرض، فهي تبدل بأرض بيضاء نقية كقرص النقي ليس فيها علم لأحد أو معلم لأحد. فالحاصل محتمل التبديل هنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أنه تبديل وصفي وتبديل عين أو تبديل عيني، فإن التبديل نوعان: تبديل وصف وتبديل عين، وهنا محتمل، لكن الذي يظهر الله أعلم أن التبديل هو تبديل عيني، تلك الأرض تزال ويؤتى بأرض أخرى، وهكذا السماوات تكشط ويؤتى بسماوات أخرى غير هذه السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا هو الأصل في التبديل، أنه تبديل عيني، هذا هو الأصل، وقد يكون كما سمعت تبديلا وصفيا. فالحاصل هو محتمل، وكان القرطبي يميل لهذا الذي أشرت إليه، وكذلك الصديق رحمه الله تعالى، والأدلة تؤيده. أين يكون الناس؟ يقول اليهودي لرسول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: على في ظلمة على الجسر. وفي حديث عائشة: سئل رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: على الصراط. إذن هذه الأرض تزال والسماوات تزال، والناس يكونوا على الصراط ويكونوا في تلك الظلمة على الجسر، كما في مسلم عن ثوبان وعن عائشة. فهذا الحديث به إشارة إلى التبديل والزوال للأرض وللسماوات. ثم ذكر حالهم في خروجهم من قبورهم: وبرزوا لله الواحد القهار، أي أن أولئك الكفار يبرزون، أو الخلائق جميعا فهو محتمل، وبرزوا لله أي الخلائق، أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق، فمحتمل أن المقصود بذلك الخلائق جميعا وبرزوا لله الواحد القهار، أو المقصود الظالمون الذين قد دل عليهم السياق كما تقدم: لا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ففيه احتمال أن يكون المقصود بالذين يبرزون هم الظلمة، مع أن الخلائق جميعا يبرزون، لكن هنا المقصود بهم الظلمة الذين أشير إليهم بما تقدم أو ذكر تقدم ذكرهم في السياق المتقدم، فيكون يستدل على أن المقصود بهم الظلمة بمعونة السياق دل على ذلك، أو يكون المقصود بذلك جميع الخلائق وبرزوا أي الخلائق جميعا لله الواحد القهار. والمقصود هو خروجهم من الأرض ومن الأجداث فيكونون في بطنها، فإذا هم يبرزون على ظهرها فتلفظهم الأرض وتخرجهم الأرض على الظهر، ويحشرون إلى الله سبحانه وتعالى جميعا لا يتخلف منهم أحد. الحاصل هذه مواقف عظيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى من باب التحذير والتنبيه للغافلين، تحذير للناس وتنبيه للغافل أنه ينتبه لهذا اليوم، وأنه سيبرز وسيجمع ويحشر وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأله عما قدم من خير ومن شر. فلا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. فعندما نسأل سؤالا نحويا فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، من يعرب رسله عند من؟ تفضل. مفعول به مطلق كيه؟ والله ما فهمت، أنا قريب منك. أحسنت، نعم، مفعول أول لمخلف والمفعول الثاني هو وعده، فيكون فيهم باب التقديم والتأخير، فهو من المقدم الذي يوضحه التأخير، ومن المؤخر الذي يوضحه التقديم. والأصل مخلف رسله وعده، لا تحسب أن الله مخلف رسله وعده، فقدم المفعول الثاني على المفعول الأول، وهذا جائز في الفعل الناصب لمفعولين أن يقدم الثاني على الأول، ما فيه مانع. وهنا كذلك أيضا مخلف وعده رسله، هذا معطي درهم من زيدا، هذا معطي درهم من زيدا، والأصل معطي زيد درهما، فقدم أحد المفعولين على الآخر، وهذا سائغ فيما ينصب مفعولين أن يقدم الثاني على الأول. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، والأصل مخلف رسله وعده، لكن لما كان الفعل ينصب مفعولين قدم الثاني على الأول، وهذا جائز كقول القائل هذا معطي درهم زيدا والأصل معطي زيد درهما. والزمخشري يأتي بنكتة في التقديم فقال: وقدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد، قدم الوعد على الرسل فهو فيه تقديم كما سمعت، فقدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله إن الله لا يخلف الميعاد، ثم قال رسله ليؤذنه أنه لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد، فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟ فيكون التقديم من أجل هذا، فإن الله لا يخلف الوعد أصلا، لا يخلف الوعد أصلا، ثم قال بعد ذلك رسله، قال بعد هذا رسله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أنه إذا كان لا يخلف وعده أحدا من الناس فكيف يخلف وعده رسله، من باب أولى أنه لا يخلف وعده أو لا يخلف وعده رسله. والزمخشري له مغازي معتزلية يا إخوان، ويخشع من هذا الكلام أن يكون وراء ما وراءه، وأنه يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. والزمخشري ما هو سهل يدس السم في مثل هذه الأشياء، فهو الآن يقول: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، الله ما يخلف وعد، قدم لأجل هذا أنه لا يخلف الوعد أصلا، ثم قال رسله إشارة إذا كان لا يخلف الوعد أصلا فكيف يخلف رسله الذين هم خيرته صفوته. كلام طيب جميل في الظاهر، كلام طيب جميل بالظاهر، لكن هو من أصحاب الإجابة على الله، معتزل العقيدة، وأنه يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. فلذلك بعضهم توقف في هذه النقطة التي ذكرها الزمخشري، وقال أنه ليس ببعيد أن يكون مغزى معتزلي في هذا الكلام، أن يكون هناك مغزى معتزلي في هذا الكلام. فلذلك ذهب بعضهم إلى أن النقطة في التقديم هو العناية بالوعد، العناية بهذا الشيء فقط، النقطة في التقديم العناية به لا كما يقول الزمخشري. فإن الزمخشري له مغازي معتزلية في نحو هذا، فإنه من يوجب على الله إثابة الطائع وأيضا كذلك عقوبة العاصي، وليس على الله بواجب هذا الشيء، وإنما يثيب الطائع فضلا سبحانه ويعاقب العاصي عدلا جل وعلا، فليس بواجب عليه أن يعاقب العصاة، أن يعاقب العصاة ليس بواجب عليه، قد يعفو عن العاصي الذي هو معصية دون الكفر. وأما هم تكفيريون فيرون أن العاصي إذا لقي الله بمعصيته يجب أن يحاسب وأن يعاقب على معصيته، وأهل السنة يقولون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء تجاوز عنه سبحانه وتعالى وغفر له، أما أنه يجب عليه فمن أين هذا الوجوب؟ فالله أوجب على نفسه سبحانه إثابة الطائع جل وعلا، أوجب على نفسه، وما أحد أوجب عليه شيئا. وأما العاصي إن كان على الكفر مات والعياذ بالله، فالله قد وعده بالنار ولا يخلف سبحانه وتعالى وعيده، أو توعده بالنار ولا يخلف وعيده، وإن كان من أهل الإسلام من عصاة المسلمين فهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله جل وعلا. فليس من بعيد أن يكون له مغزى اعتزالي في هذه النقطة التي أتى بها في مسألة التقديم. وقوله إن الله عزيز ذو انتقام أي غالب لا يغالبه أحد سبحانه وتعالى، إن الله عزيز أي غالب على أمره جل وعلا، فلا يغالبه أحد سبحانه ذو انتقام أي ينتقم من أعدائه لأوليائه، فهذا وعيد لهم ووعد لأهل الإيمان، فالله عزيز لا يغالبه أحد، وأيضا ذو انتقام من الأعداء لأهل الإيمان لأنهم آذوهم فينتقم من أعدائهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى أو قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، سمعت أنه من التقديم والتأخير، والأصل مخلف رسله وعده، وهذا سائر فيما ينصب مفعولين، أن يقدم الثاني عن الأول، يقدم الثاني عن الأول فيضاف إليه. قال قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه، وفي تقديم وتأخير، تقديره ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده. قوله إن الله عزيز ذو انتقام تقدم تفسيره. قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يوسف قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن وخلد، وفي كلام كما تقدم معكم وهو راوية حديث الولي، قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. هذه من أدلة القائلين بأنها أرض غير الأرض، وأن التبديل تبديل عيني لا تبديل وصفي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، إذن هي أرض غير الأرض، عفراء كغرصة النقي ليس فيها علم لأحد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني الليث عن خالد وهو بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة، ونؤمن بذلك، نؤمن بذلك. فإذا كان الله وجدها من العدم ألا يجعلها سبحانه وتعالى خبزة؟ هذا أهون في منظور الخلق، وإلا المقدورات بالنسبة لقدرة الله سواء، فإذا كان أوجدها من العدم سبحانه ألا يستطيع أن يجعلها خبزة واحدة؟ فلا شك الجواب بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ثابت كما ترى، حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري، قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. الله أكبر، تكون أكلا وطعاما لأهل الجنة. إذن هذه الأرض تذهب، هذه الأرض تذهب وتكون خبزة واحدة يأكلها أهل الجنة نزلا وضيافة لأهل الجنة. نؤمن بذلك، نؤمن بهذا. هذه الأرض الواسعة يجعله الله سبحانه وتعالى على هذا الحال، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وهذا من باب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه ذاتي. قال: نزلا لأهل الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة. خرجه البزار إلى آخره، البزار أيضا جاء مرفوعا. قال البيهقي: والموقوف أصح، أي جاء مرفوعا هذا الأثر وجاء موقوفا. قال البيهقي: والموقوف أصح، والموقوف له حكم الرفع، لأن هذا من الأخبار عن الغيب، فهي أمور مغيبة لا تقال من قبل الرأي ولا من قبل الاجتهاد، فهو إذن له حكم الرفع وإن كان موقوفا، إلا إذا كان مسعود يأخذ من الإسرائيليات فهذا شيء آخر. ومثله في جهنم أنه يؤتى بها ومعها 70 زمام، على كل زمام 70 ملك يجرونها. عن ابن مسعود لا حكم رفع. قال في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. إذن تبديل عيني، كل هذه الآثار فيها تبديل عيني. وقد يقال أنها صارت وصف، لكن الذي يظهر أنها تبدل تبديل عيني من فضة والسماء من ذهب، وهي ليست كذلك الآن. وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقيل معنى التبديل جعل السماوات جنانا، أو جعل السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا، أي جنات. والله أعلم في هذا القول، لذلك عبر عنه بقيلة. فما في الصحيح صح أنها تبدل خبزة واحدة يأكل، تكون نزلا لأهل الجنة فيأكلون من تحتهم ومن فوقهم أيضا كذلك، فهم في نعيم. وأما هذا القول ينظر، السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا، والحديث به تجعل نزلا لأهل الجنة، فأين النيران هنا؟ وقيل تبديل الأرض تغييرها عن هيئة من هيئة إلى هيئة، وهذا القول الثاني، أن المقصود تبديل وصفي لا تبديل عيني. القول الأول أشار بأدلته إلى أن التبديل تبديل عيني، وهذا القول الثاني الذي هو جاء بصيغة التمريض فيه تضعيفا له، أن المقصود بالتبديل تبديل وصفي لا تبديل عيني، والتبديل تبديلان، لكن الأول هو الأقرب والله أعلم. وكأن المصنع أو المفسر يؤيد هذا القول المتقدم. وقيل تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة، وهي تسيير جبالها وطم أنهارها وتسوية أوديتها وقطع أشجارها وجعلها قاعا صفصفا، وتبديل السماوات تغيير حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار نجومها وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. إذن هذا تبديل وصفي، والأول هو الأقرب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.